ودرسوا أبناءكم أنه بإجماع المسلمين أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وهذه من العقائد التي لا بد أن تعض عليها أيها المسلم الموحد بالنواجذ، كما أنه لا يجوز الجلوس مع من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستماع له، فإنه مبتدع خبيث ولا بد للمسلم أن يهجره، فلا تجوز صحبته ولا الأنس به. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال بعض السلف: لا تجلس إلى مبتدع فتحل عليك اللعنة، فأحيوا في قلوبكم وقلوب أهليكم محبة الصحابة، واجعلوا من السبل إلى ذلك تسمية أبنائكم بأسمائهم حتى تغرسوا فيهم التوقير والمحبة لمن سميتموهم عليه، وأنت إذا نويت ذلك فهو أجر ماض لأنه دليل المحبة لهم رضي الله عنهم. واستشعروا محبتهم فإنه باب عظيم من أبواب الخير. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، ليس عنده من العمل الذي يوصله إليهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعين لسنته صلوات ربي وسلامه عليه.